بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن بعون الله تعالى نكمل في مباحث المرسل. كنا ذكرنا في المرة الماضية في الدرس الماضي مباحث حسنة نقلناها من كلام أهل العلم. اليوم نكمل بعون الله تعالى بعض الفوائد المهمة في هذا المبحث أو هذا النوع من علم الحديث وهو المرسل. السيوطي رحمه الله لخص ما كنا ذكرناه في المرسل في الألفية، فقال: المرسل المرفوع بالتابع أو ذي كبر أو سقط راو قد حكوا. هنا عرف المرسل، يقول: المرسل المرفوع بالتابع، هذا هو التعريف المشهور والذي عليه أكثر أهل العلم، المرسل المرفوع بالتابع، فهو مرفوع التابع، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذي كبر. هذا القول الثاني، أنه مرفوع التابع الكبير، ما أضافه التابعي الكبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سقط راو قد حكوا، أو ما سقط من إسناده راو، يعني الانقطاع. فالمرسل المرفوع بالتابع قدمه لأنه الأشهر، أو ذي كبر أو سقط راو قد حكوا. أشهرها الأول، انظر، أشهرها الأول، التعريف الأول هو الأشهر، أشهرها الأول ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة. رأى الأئمة الثلاثة عد فيهم أحمد أنهم يحتجون بالمرسل. قال: ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر. رد الاحتجاج بالمرسل هو قول أكثر أهل العلم وهو الأقوى، وذكرنا الأسباب فيما مضى، كالشافعي وأهل علم الخبر. ثم قال: نعم به يحتج إن يعتضد. ولا تلاحظون أننا ذكرنا قولا آخر للإمام أحمد نقله أبو داود رحمه الله في رسالته لأهل مكة أنه لا يحتج بالمرسل، وكذلك تصرفات الإمام أحمد كما ذكرناها. نعم به يحتج إن يعتضد بمرسل آخر أو بمسند. يقول: نعم يحتج بالمرسل إن اعتضد بمرسل آخر أو بمسند، بمرسل آخر أو بمسند، ولا يهم أن يكون هذا المسند صحيحا أو ضعيفا، أو قول صاحب أو الجمهور أو قيس، أو قول صاحب إذا عضده قول أحد الصحابة، أو قول جمهور العلماء وأفتوا بما يوافقه أو وافقه القياس. ومن شروطه كما رأوا كون الذي أرسل من كبار، أن يكون المرسل له من كبار التابعين، وإن مشى محافظ يجاري، وتوافق روايته رواية كبار الحفاظ، فهو يجاريهم ويماشيهم، يماشي الحفاظ ويجاريهم ولا يخالفهم في رواياته، هذه عادته، وليس في شيوخه من ضعف، وهو يروي عن الثقات، هذا الراوي الذي أرسل يروي عن الثقات، كنهي بيع اللحم بالأصل وفى. ثم ضرب مثالا هذا الذي ذكروه، النهي عن بيع اللحم بالحيوان، هو مرسل عن سعيد، قيل عضده قال العلماء عضده مسند عن أبي بكر، فعضده مسند وأفتى به جماعة من العلماء، فهذه الأشياء عضدته. هذا الذي ذكره في المرسل. ثم انتقل السيوطي إلى مرسل الصحابي، فقال: ومرسل الصاحب وصل في الأصح، إلى آخر ما قال. فالحق كما عرفنا أن المرسل ضعيف وأنه لا يحتج به، هذا هو الصحيح. ذكر الحافظ ابن حجر، وهذه فائدة ذكرها السخاوي عن الحافظ، قال: علق الحافظ على أثر ابن لهيعة أنه قال: سمع شيخا من الخوارج يقول، هذا ابن لهيعة بعدما تاب: إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. حتى ذكر ابن لهيعة عن هذا الخارجي. قال الحافظ ابن حجر: إن هذه والله قاسمة الظهر للمحتجين بالمرسل، إذ بدعة الخوارج كانت في مبدأ الإسلام والصحابة متوافرون، ثم في عصر التابعين فمن بعدهم، وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديثا وأشاعوه، فربما سمع الرجل الشيء فحدث به ولم يذكر من حدثه به تحسينا للظن، ها؟ فيحمله عنه غيره، ويجيء الذي يحتج بالمقاطيع فيحتج به مع كون أصله ما ذكرت، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فائدة حسنة ذكرها السخاوي فتح المغيث الأول صفحة 181. فهذا يعني ما كنا نريد ذكره في مسألة المرسل. ثم ننتقل إلى مراسيل الصحابة، وكنا ذكرنا الكلام في مرسل الصحابي. هنا السيوطي يقول: ومرسل الصاحب وصل في الأصح، يعني في خلاف، كسامع في كفره ثم اتضح. ومرسل الصاحب وصل في الأصح. الشيخ مقبل يعني يقول أن ابن حزم هو أحد الذين خالفوا. يقول العلامة مقبل: إن الإمام محمد ابن حزم رحمه الله لا يرى مراسيل الصحابة. قالوا أبو محمد ابن حزم رحمه الله لا يرى مراسيل الصحابة حجة، لا لأن الصحابة ليسوا بعدول، ولكن يقول يخشى أن يكون منافقا ويخشى كذا. قال الشيخ مقبل: ولكن الصحيح خلاف ما قال، الصحيح خلاف ما قال، فإن الله حفظ دينه، فإن الله حفظ دينه. هكذا يقول الشيخ مقبل، وهذا هو الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم كما ذكرنا. الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني قال: قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر في أنه سمعه منه. هذا كلام حسن. قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر في أنه سمعه منه أو من صحابي آخر، فالاحتمال أن يكون سمعه من تابعي ضعيف نادر جدا، لا يؤثر في الظاهر، بل حيث رووا عمن هذا سبيله بينوه وأوضحوه. قال، وهذا كلام مهم: وقد تتبعت روايات الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن التابعين، وليس فيها من رواية صحابي عن تابعي ضعيف في الأحكام شيء يثبت، فهذا يدل على ندور أخذهم عمن يضعف أو يضعف من التابعين، والله أعلم. هذا كلام حسن، والحافظ من أئمة الاستقراء. هذا يقوله في النكت في الثاني صفحة 570. فانظر ماذا يقول: تتبعت روايات الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن التابعين، وليس فيها من رواية صحابي عن تابعي ضعيف في الأحكام شيء يثبت، فهذا يدل على ندور أخذهم عمن يضعف من التابعين. ونقل الشيخ أحمد شاكر كما يعني قرأنا في السابق عن السيوطي في التدريب صفحة 71، قال: وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى، يعني مراسيل الصحابة، لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة، يعني وجد روايات عن التابعين لكنها نادرة، وكلهم عدول، ورواياتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رووها بينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة، بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات. وعلق عليه الشيخ أحمد شاكر وقال: وهذا هو الحق، وهذا هو الحق، ولله الحمد. ثم تكلم أيضا عن رواية المميز الذي لا يميز، الصحابي الذي هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصغير، كان صغيرا لم يميز. قبله قال السيوطي: ومرسل الصاحب وصل في الأصح، كسامع في كفره ثم اتضح إسلامه بعد وفاة. هذا أيضا مثل روايته، مثل رواية مثل مرسل الصحابي مقبولة، الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره هو، ثم أسلم بعد رسول الله، بعد وفاة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحيح من كلام أهل العلم أن روايته متصلة، هو صحيح تابعي لكن روايته متصلة، لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وقت الحفظ حفظ هو أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح ما كان عدلا في ذاك الوقت، لكنه لما أدى عدلا، فإنه أسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح عدلا، فهو الآن عدل يخبرنا. فما يهمنا في وقت سماعه ماذا كان، لا يهم، الصحيح أنه روايته متصلة رغم أنه تابعي. وضربوا له مثال بالتنوخي رسول قيصر أو هرقل، فإن الإمام أحمد وغيره أبو يعلى رحمه الله أيضا في المسند ساق رواياته على سبيل الروايات المسندة كسياقاتهم للروايات المسندة واعتدوا بها رحمهم الله. هذا تصرف من أهل العلم. أما المميز قال إسلامه بعد وفاة، والذي رآه لا مميزا لا تعتدي، فالذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مميزا فهذا ليس تحت هذا الباب، يعني روايته منقطعة، لا يقال إنها من مثل رواية مرسل الصحابي وكذا. قال العلامة مقبل رحمه الله: وأما الذي توفي، أما الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار لا يميزون، مثل محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي ولد في ذي الحليفة، والنبي صلى الله عليه وسلم عازم هو وصحابته على الحج في حجة الوداع، ومن جرى مجراه فله شرف الصحبة، وحديثه كمراسيل التابعين وإذا روى عن صحابي ينظر هل أدركه أم لا، يعني حكمه في الحديث حكم التابعي، وله شرف الصحبة. قال الشيخ مقبل، وهذا كلام أحب لكم أن تسمعوه، ذكر هذا صاحب فتح المغيث، قال يعني الشيخ مقبل الآن يتكلم: وفتح المغيث كتاب قيم جدا، وكذلك توضيح الأفكار، وتعلمون فتح المغيث للسخاوي وتوضيح الأفكار للصنعاني رحمه الله صاحب السبل. وفتح المغيث أسهل، وحصل لهما الخير الذي فيهما من النكت للحافظ ابن حجر، وكان الأخ ربيع بن هادي يحققها، وهو كتاب ما له من نظير في المصطلح. هكذا يقول في السير الحديث في التعليق على هذا الكتاب الذي نحن نشرحه، صفحة 104، وهذا كلام طيب حسن. ومثل هذا الكلام قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا، قال في النكت: هل يلزم من ثبوت الرؤية له الموجبة لبلوغه شرف الرتبة بدخوله في حد الصحبة أن يكون ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد مرسلا؟ قال: هذا محل نظر وتأمل، والحق الذي جزم به أبو حاتم الرازي وغيره من الأئمة أن مرسله كمرسل غيره يعني من التابعين، وأن قولهم مراسيل الصحابة رضي الله عنهم مقبولة بالاتفاق إلا عند من شم، إنما يعنون بذلك من أمكنه التحمل والسماع، أما من لم يمكنه ذلك من مثل هؤلاء يعني فحكم حديثه حكم غيره من المخضرمين الذين لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. النكت الثاني صفحة 541. فهكذا هو حكم المميز الذي لم يعني آسف هذا حكم الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مميزا، فهو صحابي بالرؤية وتابعي في الرواية، حكمه في الرواية حكم التابعين. ثم انتقلنا إلى مسألة وهي قول التابعي عن رجل من الصحابة، قول التابعي عن رجل من الصحابة، ذكرها السيوطي لما ذكر رواية المبهم، قال: وقولهم عن رجل في الإسناد، إذا قال عن رجل ما حكم هذا الإسناد؟ قال: متصل. وقولهم عن رجل متصل، وقيل بل منقطع أو مرسل، فالصحيح أنه ماذا؟ متصل، فيه رجل مبهم، إسناده متصل لكن فيه رجل مبهم، هذا هو الصواب، لا هو منقطع ولا مرسل. وهذه المسألة نقلتهم إلى مسألتنا: ورجل من الصحاب وأبى الصير في معنعنا وليجتبى. انظر، فهذه المسألة نقلتنا إلى المسألة الأخرى، وهي إذا قال رجل من التابعين عن رجل من الصحابة، عن رجل من الصحابة، فما حكمه؟ يعني عن رجل من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فما حكم هذه المسألة؟ قد علمنا نحن وذكرنا المرة السابقة كلام الصيرفي الذي ارتضاه العراقي، وهنا يشتبه السيوطي يقول ورجل من الصحابي، رجل من الصحابي، وأبى الصيرفي معنعنا وليشتبع، قالوا إذا كان معنعنا فلا يقبل، إنما يقبل إذا قال سمعت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني رجل من الصحابة. أما إذا قال عن رجل من أصحاب رسول الله فهذا إذا عنعنه فإنه لا يقبل، ها؟ لأننا لا ندري هل أدركه أم لا. هذه حجة الصيرفي ومن تابعه. ولكن الصحيح من كلام أهل العلم أنه ماذا؟ أنها يعني تقبل، لأن شرط العنعنة واحد وهو الخلو من التدليس، يكون الراوي ثقة وأمكن اللقاء ولم يكن هذا التابعي مدلسا، فإذا هو لم يكن مدلسا فنحن نقبل عنعنته، نقبل عنعنته سواء روى عن تابعين آخر أو سواء روى عن صحابي، بارك الله فيه. فالصحيح من كلام أهل العلم هو هذا. قال الحافظ ابن حجر لما ذكرت هذه المسألة، قلت سلامته يعني التابعي من التدليس كافية في ذلك، إذ مدار هذا على قوة الظن به، وهي حاصلة في هذا المقام والله أعلم، في النكت الثاني 563. وهذا الذي ذكرناه سابقا عن الإمام الألباني وقرأناه، قال ورأيي أن الأخير الذي هو هذا عن ينبغي أن يقيد بما إذا كان التابعي المعنعن معروفا بالتدليس، وإلا فهو مقبول أيضا والله أعلم، هكذا علق الألباني عندنا هنا في الباعث. وهو أيضا الذي اختاره العلامة مقبل الوادعي رحمه الله، فإنه قال فالصحيح أنه إذا قال عن رجل من الصحابة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون متصلا، سر الحديث صفحة 105، وهو الذي أقره الشيخ محمد آدم الأثيوبي حفظه الله في شرحه لألفية السيوطي. فهذا كلام هؤلاء الأكابر في هذه المسألة، وقولهم أقوى، وقولهم هم أقوى وأصح ولله الحمد، إذ الشرط واحد هو كما قلنا ألا يكون هذا التابعي مرميا بالتدليس، فإذا خلى من وصمة التدليس ولله الحمد فالحمد لله نحن نقبل عنعنته. هناك بعض الفوائد، يعني قال السخاوي رحمه الله المراسيل مراتب أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعه، ثم صحابي يعني هذا الذي نحن قلنا الجماهير على قبوله وهو الصواب، ثم صحابي له رؤية فقط يعني هذا بعد في الدرجة ولم يثبت سماعه، ثم المخضرم، ثم المتقن كسعيد بن المسيب، ويليها من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد، ودونها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن. انتهى فتح المغيث الأول 180-181 من طريق شرح الأثيوبي للألفية الأول 155. هذه فائدة. أيضا قال العلامة مقبل ثم إن المراسيل تتفاوت، أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، وأضعف المراسيل مراسيل يحيى بن أبي كثير، ومراسيل قتادة، ومراسيل الزهري، ومراسيل الحسن البصري. هؤلاء مراسيلهم أضعف المراسيل لأنهم يقبلون عن كل أحد. قال الشيخ مقبل انظر لهذا، ومعرفة أصح المراسيل وأضعف وما أضعف المراسيل تفيد في الترجيح، تفيد في الترجيح. ومن الفوائد التي ذكرها الشيخ مقبل أيضا هذا الذي ذكرته كله من السير الحثيث للشيخ مقبل، أيضا من الفوائد قال أحسن من تكلم على هذه المسألة، ها؟ مسألة مستلث سعيد المسيب، هذه المسألة على احتجاج بمراسيل سعيد المسيب ومراسيل إبراهيم بن يزيد النخعي أبو محمد بن حزم في إحكام الأحكام في الأول صفحة 143، هكذا يقول الشيخ مقبل، وذكر هذا في السير الحثيث صفحة 101. بقي فقط أن نذكر فائدة في يعني أسباب الإرسال. يعني تكلم العلماء في مسألة أسباب الإرسال، لماذا أرسل من أرسل؟ قال الحافظ ابن حجر في النكت: فإن قيل، هذا يقوله في الثاني 555، فإن قيل فما الحامل، يذكر هذا الكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، أقرأه لكم من النكت في الثاني من 555 إلى 556، يقول: فإن قيل فما الحامل لمن كان لا يرسل إلا عن ثقة على الإرسال، لماذا يرسلون وهو لا يرسل إلا عن ثقة؟ قلنا إن لذلك أسبابا، منها أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وصح عنده فيرسله اعتمادا على صحته عن شيوخه، هذا سبب. كما صح عن إبراهيم النخعي أنه قال: ما حدثتكم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقد سمعته من غير واحد، وما حدثتكم يعني فسميت فهو من سميت، هكذا يقول الحافظ ابن حجر. ومنها أن يكون نسي من حدثه به وعرف المتن فذكره مرسلا، لأن أصل طريقته أنه لا يحمل إلا عن ثقة فلذلك ذكره. ومنها أن لا يقصد التحديث بأن يذكر الحديث على وجه المذاكرة أو على جهة الفتوى فيذكر المتن لأنه المقصود في تلك الحالة، فيذكر المتن لأنه المقصود في تلك الحالة دون السند، ولا سيما إن كان السامع عارفا بمن طوى ذكره لشهرته أو طوى ذكره هو لشهرته أو غير ذلك من الأسباب. قال: وهذا كله في حق من لا يرسل إلا عن ثقة. قال: وأما من كان يرسل عن كل أحد فربما كان الباعث له على الإرسال ضعف من حدثه، ربما كان الباعث ضعف من حدثه ربما، لكن هذا يقضي القدح في فاعله لما تترتب عليه من الخيانة والله أعلم. ثم تكلم عن مسألة: فهل عرف أحد غير ابن المسيب كان لا يرسل إلا عن ثقة؟ قال: قلنا نعم، فقد صحح الإمام أحمد مراسيل إبراهيم النخعي لكن خصه غيره بحديث عن مسعود، وحتى حديث عن مسعود أيضا تكلموا فيه أيضا. ثم تكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله بكلام لا يخلو من فائدة. آخر الفوائد: من الذين صنفوا في المراسيل؟ صنف في المراسيل الإمام أبو داود صاحب السنن وكتابه على الأبواب الفقهية، وصنف أبو حاتم رحمه الله وكتابه على أسماء المرسلين، وصنف العلائي رحمه الله جامع التحصيل في أحكام المراسيل، وهو كتاب يعني كاسمه جامع، جمع فيه مقدمات وقواعد وأشياء حسنة. ثم ذكر أيضا المرسلات، والله أعلم أن ذكرها على أسماء المرسلين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لعلنا إن شاء الله بإذن الله تعالى ننتقل إلى النوع الذي بعده في الدرس القادم بعون الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.